الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم، هل ينطبق أحكام صلاة الجماعة كلها على صلاة جماعة النساء كالتي يفوتها ركعة وغير ذلك؟ الحمد لله، الجواب نعم، تنطبق جميع أحكام جماعة الرجال على جماعة النساء إلا فيما خصه النص، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في التشريع التعميم، ولأن المتقرر عند العلماء أن كل حكم ثبت في حق طائفة أو واحد من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة جميعا إلا بدليل الاختصاص، ولأن المتقرر عند العلماء أن كل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء تبعا إلا بدليل الاختصاص، ولأن المتقرر عند العلماء أن النساء شقائق الرجال في الأحكام كما قال صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال، فكل الأحكام التي نحكم بها على جماعة الرجال فإننا نحكم بها على جماعة النساء إلا فيما خصه النص. وبناء على ذلك فكما أن جماعة الرجال لا يدركها الإنسان إلا بإدراك ركعة كاملة إلا بإدراك ركعة، فكذلك إدراك جماعة النساء بالنسبة لهن لا تكون إلا بإدراك ركعة. وكما أن من أحكام جماعة الرجال وجوب اقتداء المأمومين بإمامهم، فكذلك من أحكام جماعة النساء وجوب اقتدائهن بإمامتهن، وهكذا في سائر الأحكام. وكما أن من أحكام جماعة الرجال وجوب استماع المأمومين لقراءة إمامهم جهرا، فكذلك في جماعة النساء يجب استماعهن لقراءة إمامتهن في الصلاة الجهرية في حال لا يسمعها أحد من الأجانب. وأما إذا ورد النص بالتفريق بين الجماعتين فحينئذ نحن نقول بالنص، مثل أن إمام جماعة الرجال يقف أمامهم، وأما جماعة النساء فالمشروع لإمامتهن أن تقف في وسطهن. هذا مثال أول. ومثال ثاني أن جماعة الرجال يجب أن توقع في المسجد، فالجماعة للصلوات المفروضة يجب أن تقع في مسمى المسجد، وأما جماعة النساء فلو اجتمعن لصلاة فريضة في بيت من بيوت إحداهن فلا حرج عليهن في ذلك. والخلاصة أن الأحكام بين الجماعتين جماعة الذكور وجماعة الإناث الأصل فيها الاستواء إلا فيما ورد الدليل بتخصيصه والتفريق بينهما فيه، والله أعلم.